إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الجنة مآبنا، واجعل الفردوس الأعلى مستقرنا، وارزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، بعد أن عاش الناس أحداث الجمع، الله تعالى يقول يوم الجمع لا ريب فيه، وهو فعلا يوم الجمع ويوم يقوم الناس لرب العالمين، وبعد أن أدرك الناس تفاهة الدنيا مقارنة بأمر الآخرة، وبعد أن عاشوا ظروفا في الحشر صعبة، وبعد أن بقوا مئات السنين دون أي إجراء لا ينظر إليهم أحد، لا يكلمهم، لا يحاسبهم، والشمس قريبة من رؤوسهم، والعرق يلجمهم، والعطش شديد، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن برحمات خاصة لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان في الدنيا كان الناس يتنعمون بالحرام وبالحلال، وأهل الإيمان صابرون ملتزمون بالحلال. والله تعالى يذكر أن الملائكة تكافئ أهل الإيمان بالصبر، يقول سلام عليكم بما صبرتم. لذلك ذكر العلماء أن من أعلى مراتب الصبر ليس الصبر على المصيبة، وإنما الصبر عن المعصية، تكون المعصية قريبة، شباك لو فتحته سترى أمورا ولكنك تمتنع عن فتح الشباك لترى، زر إذا ضغطت عليه خرجت الشياطين تلعب أمامك، ولكنك تصمم ألا تضغط عليه لكي تجعل بينك وبين المعصية حجابا. فكما أن هذا الصبر كان ديدا وعقيدة المؤمن في الدنيا، فإن الله يومئذ يسوق إليه رحمات خاصة به. هذه الرحمات تبع الموقف الذي هو فيه، يعني الناس عطشة، فالله تعالى يجعل حوضا، هذا الحوض حوله حراس، هؤلاء الحراس يسمحون لقوم يدخلون وقوم لا ويذودون الباقي عن الحوض. هذا الحوض فيه شراب هنيء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ أبدا بعد ذلك. هذا الحوض لو أن الله قال لك أنت مسلم اتفضل اشرب منه لكانت مكرمة كبيرة، لكن الله تعالى يجعل المكرمة أن الذي يسقيك من هذا الحوض هو النبي عليه الصلاة والسلام، يسقيك بيده، حوض عليه كؤوس وأكواب بعدد نجوم السماء، النبي عليه الصلاة والسلام يسقي بيده المؤمنين. وما تقدرش تقول لا العفو والله يا رسول الله، يعني أنا أشرب ما يصحش، وإنما هي شربة هنيئة يكرمك الله تبارك وتعالى بسببها ويجعلها من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشربة ليست من يد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل قال بعض المفسرين إن قول الله تعالى أشار إلى هذه الآية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حتى أحد الصحابة سألوا: يا رسول الله يوم القيامة هتبقى زحمة، الموقف هيبقى مزدحم، أين أجدك؟ فقال: لن تخطئني في موضع من ثلاثة مواضع، من ضمنها عند الحوض، أنه واقف يسقي المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم وهو من كان يسقيهم في الدنيا بما يرويهم من شرع الله عز وجل، يوم القيامة يقف على الحوض يسقيهم من عطش يوم القيامة فلا يشعرون بأي عطش. وهنا قبل أن أذكر لكم بقية الرحمات التي قد تطرأ على المسلمين يوم القيامة، الحقيقة أريد أن أقف أمام موقف في منتهى الخطورة سيقع في هذه اللحظة. بعض المسلمين سيجدون أن هناك حوضا وأنهم عطشا ويريدون أن يشربوا، وأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يتوجهوا إلى الحوض، والنبي يسقي أمته صلى الله عليه وسلم، فيتوجهون إلى الحوض، فإذا بأرض المحشر تنشق عن ملائكة غلاظ شداد، الواحد منهم بيده مطرقة، مطرقة لو اجتمع أهل الأرض على أن يحملوها ما استطاعوا، وإذا بالملائكة تضرب بهذه المطرقة أصنافا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وتصرفهم ذات الشمال. خلي بالك أنا وإنت من أمة محمد ومن المسلمين، إحنا مش بنتكلم عن قصة عن رواية، إحنا خايفين على نفسنا حقيقة. أصناف من أمة محمد يضربون ويصرفون ويمنعون من أن يشربوا من الحوض الذي يسقي به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يترك السقاية، خلاص مش وقت السقاية بقى الآن، يتركوا السقاية وينشغلوا، يقول أمتي اتركوا أمتي، انتوا بتعملوا فيهم كده ليه؟ ده محمد وأحمد ومصطفى وعلي وحسن، دول الموحدين المسلمين. فالملائكة يقولون كلمة خطيرة: أنا عايزكوا تعرفوا، لأنه لازم نقيس أنفسنا عليها، يمكن أنا وإنت، اللهم لا تجعلنا هؤلاء يا رب العالمين، يمكن أنا وإنت اللي كده، فنلحق نفسنا. يقولون: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت ما تعرفش عملوا إيه بعد ما خلصت، بعد ما تركتهم، أكمل الله لهم الدين، أتم الله عليهم النعمة، أتم الله لهم شرعه. قال الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أصبح الحرام حراما والحلال حلالا. فبمجرد أن توفيت وتركتهم غيروا وبدلوا، رجع الحرام حلال، مش أنت سبتهم والخمرة حرمتها عليهم، لا، رجعوا يتاجروا فيها وفتحوا متاجر، وبقت أجود المشروبات الروحية والكحولية في محلات كذا. ألم تحرم عليهم العري؟ لا، ده بقوا ينزعون عن النساء ملابسهم ويودوهم في مسابقات ملكات الجمال لابسين مايوهات وملابس البحر. ألم تحرم عليهم الربا؟ لا، فتحوا بنوك جعلوها تتعامل بالربا ويقولوا تعالوا إلى أعلى فائدة بنكية. ألم تتم لهم الدين؟ غيروا كل ده. ألم تترك النساء محجبات؟ لا، بقت الشعور منطلقة والصدور عارية والأرجل وا وا وا وا. تركتهم وهم يصلون لدرجة أنه لا أحد يترك الصلاة في المسجد وقت الصلاة، في وقت صلاة الجمعة الطرقات ممتلئة، لا تدري كيف غيروا بعدك، أنت ما تعرفش حصل إيه بعد ما مت. فتجيبه الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأقول ما قاله العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميل بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عن أصناف من أمته، وفي بعض الروايات يقول سحقا لهم، سحقا لهم. ما هو طبعا هو في حد كان يتصور، بعد في حد يتصور لو الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الآن ورأى المسلمين بهذه الصورة، أن يرى أن هؤلاء هم المسلمون الذين تركهم وأتم الله لهم الدين وأكمل عليهم النعمة. ترجع الخمر حرام والربا حرام والزنا مباح حتى بالقوانين، أي شاب فوق 18 سنة وفتاة فوق 18 سنة يقعوا في الزنا ما دام مش متزوجين مفيش مشكلة بالنسبة لهم، وحتى لو الولد متزوج مش ممنوع، لكن لا يكون ذلك في بيت الزوجية. مين يتصور أن المسلمين كان أمرهم سيقولوا إلى هذا؟ من كان يتصور أن المسلمين اللي كانوا يعيشوا 20 و30 و40 و50 و60 سنة لا يرون شعرة من رأس امرأة، لأنه نساء محجبات، إلا أن تكون زوجته أو أخته أو أمه، يصل إلى أنه يقارن بين النساء على المسارح عشان يعطي درجة من أجمل شعر ومن أجمل جسد؟ من كان يتصور؟ الرحمة الثانية التي يسوقها الله تعالى للخلق في هذا الموقف، أنا قلت لكم أن الشمس تفضل تقترب حتى تقترب من رأس الخلق لدرجة أنهم يضغطون رؤوسهم في بين كتفيهم من اقتراب الشمس منهم، ويظل العرق يلجمهم. فيرسل الله رحمة لأهل الإيمان، اسمها إيه؟ اسمها ظل خاص. تلاقي واحد يرسل الله له ظلا زي جهاز، أنا عايز أقول لك زي جهاز التكييف الجميل في اليوم شديد الحرارة ربيع. مين دول؟ هم نفس اللي ذكرتهم لحضراتكم في اللقاء الماضي، اللي هو مسألة الأعمال الصالحة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد منهم إمام عادل، حاكم عادل، أعجوبة، حكى ما حصلتش، نادرة اليوم، لكنها عند المسلمين الصادقين الذين كانوا يخشون الله كانوا أهل عدالة، إمام عادل. فيرسل الله إلى هذا الحاكم الذي كان عادلا، يرسل إليه ظلا، فإذا كأنه لا شمس فوقه تحرقه ولا تهيجه. الله، ده أنت قلت لنا إن الحوض يشرب منه من لم يبدل شرع الله، وقلت لنا إن الظل كمان يظل من لم يبدل شرع الله، عشان تعرفوا أن إقامة شرع الله هي ظل يوم القيامة وهي ري يوم القيامة. إحنا هندلس على دين الله، ده المسألة واضحة، ري يوم القيامة من الحوض إقامة شرع الله، وظل يوم القيامة على الحوض، وظل يوم القيامة تحت ظل الله، أولهم إمام عادل. وفيهم شاب تعرضت له، مش فتاة ليل، مش فتاة في الشارع، مش واحدة منزلة إعلان في الجرائد، مش واحدة واقفة على الناصية، مش واحدة تقف لتصطاد السيارات، لا، امرأة ذات منصب وجمال. الحديث يقول كذا، هكذا إنسانة عندها منصب وعندها جمال وعندها مال ويسعى إليها، وهيأت نفسها له، فقال إني أخاف الله رب العالمين حتى حتى لو تحولت إلى نقمة عليه وأدخلته السجن، يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كما فعل يوسف. ومن ضمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، يجي وقت الصلاة يحس إن قلبه بيرفرف، يريد أن يدخل إلى المسجد ويقول الله أكبر. أدي أصناف من البشر، وغيرهم غيرهم موجود وارد في الحديث، رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه وهكذا. إذن هذا الصنف الذي يرسل الله له الظل صنف يستحق هذه الرحمة. صنف ثالث، رحمة ثالثة من رحمات الله، واجتهدوا أيها الإخوة المسلمون ليجتهد كل واحد أن يكون من الصنف اللي يأخذ هذه الرحمات، لأن هذه الرحمات ستأتي جوائز يوم القيامة. تلاقي ظل أتى فوقك، حوض وشراب معك. الصنف الثالث من الرحمات صنف مهم جدا. أنا قلت لكم أنه في مرحلة من مراحل القيامة فيها ظلمة، ظلمة، الناس مش شايفة حاجة، يقعوا تحت الأقدام، فيرسل الله تعالى عبر المحشر جائزة للإنسان، يقول له تفضل. إيه ده؟ فيفاجأ بأن يديه صارت نورا ينير له، يقول تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ويقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيبقى الناس كلها في ظلمة وهو ماشي في حالة نور، هو والنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحديث يقول هكذا. الحديث يقول عن النبي والمؤمنين معه والذين أمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فيبقى الناس تعبانة يا ولداه، والمؤمنون يأتيهم نور ينير وظل يظل وشراب يزيل الظمأ، يزيل الظمأ. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ولا تحرمنا من ذلك برحمتك يا كريم يا رب العالمين، واغفر لنا ما أنت به أعلم. اللهم إنا نلجأ إليك ونضرع إليك يا رب العالمين، لا بذنوبنا ولا بأعمالنا، نحن ضعفاء، لكن برحمتك، برحمتك، فإن أملنا في رحمتك أعظم من ثقتنا في أعمالنا. نعلم ذنوبنا ونقر بها، وأنت الجواد الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لهذا يرسل الله هذا النور، نور هذا الظل هذا. وتجد أن المسلم يرسل إليه شيء رابع مهم جدا، وهو الطمأنينة. الطمأنينة، يقول إن أهل الإيمان يمكثون على كثبان من المسك. عارف لما تروح جنينة، حديقة فيها ربوة عليها شوية ورد ورياحين وروائح طيبة، والناس يقعدوا عليها كده وتبقى بتحسدهم وتقول لما يقوموا الناس دول أروح أقعد معهم مكانهم شوية أنا وأصحابي. فيجعل الله لهم كثبانا، بل بالعكس، والله أنا هقول لكم على حاجة غير الكثبان. كثبان يجلسون عليها في أطراف الموقف لغاية ما الناس دي تبقى تخلص، لحد ما كل الناس يبقوا يخلصوا ونبقى نشوف الحكاية إيه. يظلون يتسامرون فيمر عليهم الموقف كزمن صلاة مكتوبة، وهم في حالة سعادة بما يرون. يقول تعالى، يقول الله، الله هو الذي يقول، يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولا بيحسوا ان في مشكلة. من دول مين؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وانت ان شاء الله، انت كمان ان شاء الله من هؤلاء، وانا يا رب العالمين، وأبي وأمي والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يشعرون بأي مشكلة إطلاقا، ولا يشعرون بطول وقت، وإنما يشعرون بسعادة بالغة، بأمان. الأمر الخامس الذي يرسله الله تعالى من الرحمات إلى المؤمنين في هذا الجو العاصف، الملابس. أنا ذكرت ذلك في اللقاء الماضي، الناس يحشرون عراه. فأول الموقف كان مسألة صعبة، إنما ده أنت سايب الناس مئات السنين بدون إجراء، وبعضهم ماشي على وشه كما قلت لك يحشرون على وجوههم، وبعضهم وجوههم سخطت واستدارت في أدبارهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها على الدبر. صورة مقززة فظيعة صعبة. فالله تعالى يرسل لأهل الإيمان حلة يلبسونها. فبعد أن كان كل الناس عرى، ستفاجأ بأن أهل الإيمان وحدهم صاروا آخر أناقة. ليه؟ لأنه في الدنيا كان يقول لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيروحوا يسترون العورة عند كل صلاة، يسترون العورة. ما كانش بيلبس مايو فيه كذا، ما كانش بتخرج بالشكل الفلاني. فلما فعلوا ذلك الله تعالى جعل لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جعل لهم حلة يلبسونها. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فكانوا يعتبرون أن تولية وجوههم إلى جهة القبلة حينئذ مهم. كنت في مرة راكب طيارة، الناس في ناس كتير فاكرة أن في الطيارة ما هو مش مكلف يتوجه للقبلة في الصلاة، وما تفهمش جابوا ده منين. هم الظاهر بيقروها في ميكي وسمير، ما بيقروهاش في كتب الفقه. فروحت إلى المكان اللي بيبقى متسع في وسط الطائرة، ويعني عرفت مسألة سهلة، كل المضيفين والطيار وغيره عارفين وجهة الطائرة ده بالملي، احنا فين دلوقتي كذا يبقى القبلة كذا. فصليت، فسألني واحد ممن في الطائرة، يعني ما الذي جعلك تتوجه هذه أو يعني تنظر هذه الزاوية العجيبة؟ فقلت له هذه زاوية ربط الله قلوبنا كمسلمين بها في أي مكان. قال وما هي؟ قلت هي الكعبة. قال ولماذا ربط الله الناس بها؟ قلت لأن الناس زي جهاز الإرسال، لو أنت في الهند وأنا في السويد وهذا في السنغال وهذا في كذا وهذا في كذا، فإنه الشيء الذي نتشابه فيه هو أننا كأنما نلتقط من محطة إرسال واحدة. تمشي فوق أسطح المنازل تلاقي الدش طبق كله متوجه وجهة، كأنهم يصلون صفوفا إلى محطة الإرسال، صح ولا لا؟ تلاقي كده أطباق التلقي تتوجه، والمكان الذي يأخذون منه هو محطة الإرسال، القمر الذي. طب لو إن في دش واحد منهم، طبق واحد اتجه غير الوجهة، لن يلتقط الإرسال. فالمسلمون يعرفون أنهم موصولون بمكان الوحي، فلما فعلوا ذلك أكرم الله تعالى وجوههم. ولذلك من الرحمات بقى، مش أنا كنت ذكرت لكم شكل الناس في البعث؟ تعال شوف المسلمين شكلهم إيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، مسفرة منورة. عارف يعني إيه منور؟ واحد وجهه منور، مسفرة مستبشر، ضاحكة مستبشرة، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ناعمة لسعيها راضية، وجوه مكرمة، وجوه مبيضة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه مكرمة. يبقى إذن، وأنا الحقيقة لن أخذ وقتا أطول من هذا في أنا بس حبيت أقضي حضراتكم لمحات، إنما أنا لو حبيت أقول لكم كرامات أهل الإيمان في اليوم الآخر، فيا رب نكون منهم، يا رب نتعلق بهذا. ظل لهم، ماء لهم، لبس لهم، كرامة لوجوههم، الملائكة حولهم، النبي يسقيهم بيده، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. كرامات، كرامات كثيرة. ويبقى أهل الكفر مهانون وأهل الإيمان مكرمون، اختاروا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالله أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يا إخوة، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المسلمين المكرمين أهل الإيمان والطاعة الذين لا يتدنسون بالمعاصي ويذهبون إلى الله عز وجل أطهارا أبرارا ينخلعون من ذنوبهم ويتوبون منها، ليكونوا مع النبي، مع الصديق، مع الفاروق، مع الشهيد، ليكونوا أهل كرامة الله، ليسقيهم النبي وليسقيهم ربهم شرابا طهورا. اللهم أمين، اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.